فكيف هو يقول صاحب الأمر يستثني هذا يستثني يعني القدر الذي فيه من الزكاة وإن كان أقل من الخرص عند الحصاد كان أكثر من ما خرص هل هو يخرج زكاته حسب على ما خرص أم على ما يخرج زكاته على ما خرص إذا كان سيبيع على ما خرص فيخرج الزكاة على ما خرص وإن أتى بأكثر من ذلك مستف قبل المشتري شيخنا خرص أخرج أكثر مما خرص فهذا أصبح للمشتري وليس للبائع البائع على ما خرص كما قلت ما إن كان أكثر من الخرص فهذا أصبح للمشتري لا نحن الآن نقول هو سيخرجه بعد الجذاذ سيبيع بعد الجذاذ أو قبل خلاص خلاص طلع الجذاذ صار للمشتري ما عنده زكاة نعم خلاص هذه ما دام إنه باعه هذا ثم طلع إنه في شيء من الزيادة أو شيء من النقص هو هذا معفو عنه لماذا الخلاص إذن لا على صاحب البستان يعني بارك الله فيك نفرض أنه خلص 10 أوسق فهذا فيه وسق طيب زكاة فإذا جذه الذي وقد باع 9 لهذا الرجل فقال له إذا تم الجذاذ فهناك وسق هذا للفقراء تأتي به أنا أخرجه لأنه سيأتي العامل أو الساعي سيأخذ مني هذا هذا هو شوف بارك الله فيك هذا يعني ما جاء به النص هو الذي نقول به غير هذا يعني يشق علينا أن نتكلف إلحاق يعني شيء به ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر يعني هذا الأمر وكانت هذه الأشياء موجودة في زمانه ما هو شيء جديد حديث اليوم طلع لا فلذلك يبقى الأمر على ما هو عليه يعني بدون تكلف زيادة وقياسات يا أستاذ يا نايم يقولون أن الزكاة حق المال فإذا باع هذا صاحب الأرض مثلا إذا باع ثمارة أو إذا زكى ثمارة خرصا يعني خرصها وزكاها ثم باعها فالمال هنا زكي عندما ينتقل إلى ذمة الآخر المشتري وهذا ينوي فيه مثلا أن يتاجر فيه على القول بزكاة عروض التجارة فهل يلزم كذلك أن يزكي؟ طبعا طيب هذا المال زكي هذا زكي لأجل أنه زكاة زروع الآن هذا الرجل وانتقل إلى غيره لكن لو نفس الشخص عنده يكون قد أخرج زكاته وباع منه بعد ذلك ما باع قد أدى حقه لكن لما انتقل الآخر تعلقت في بذمته مسألة الزكاة وحال عليه الحول عنده وبقي ما بقي وباع ما باع فانتفع يعني الآخر بما انتفع به وما بقي يكون عروض تجارة والأول لا يخرج عن عروض التجارة يزكى عن الخارج من الأرض لأنه زكاه انتهى بالنسبة لحق في حقه هو أخرج الزكاة أما هذا لم يخرج شيئا أقصد الأول هذا الأول الذي باع وأخرج زكاة خارج المال يخرج كذلك عن النوى فيها التجارة؟ لا لا يخرج خلاص. قلت الأموال اللي أخذها هو الثمن اللي أخذه، باع التمر زكاة وباعه إلى آخر، الآن أخذ المال. نعم إذا حال عليه الحول يخرج. نعم نعم أجب على أنا أقول أكسس في المسجد السماء خارج زكاة يوم حسابين من الخارج. لا بعد حصاد أكسس يعني رغم سيد الخارج السماء ما يأخذ من الأصل يعني هو السلطان يبعث من يخلص ويسجلون عندهم أن فلان عنده مثلا قدرنا له كذا فعليه زكاة كذا، حتى لا يعني يتهرب متهرب فيبيع قبل الجداد أو يعني يكتم شيئا عن السلطان، أو بالعكس يتحرج في أن يبيع أو لا يتصرف في شيء من ذلك، خلاص ثبت عليه مثلا وسقان زكاة خلاص تصرف بدك إياه هو كذلك. لكن أحيانا قد يحدث يعني يخلص هو لأجل الانتفاع يعني منها، إذا ما جاء السلطان لخرصها لأخذ الزكاة فيخلص هو لنفسه لأجل أن ينتفع، فإذا جاء السلطان عرف يعني الأمر وأخذ ما له. وقد يحدث الجابي نفسه يتأخر كذا والرجل الذي ينتفع ما ينتظر السلطان أرسل أو ما أرسل. اللي تعرف أن الخرص أن يكون مبكر يعني عنده صلاح بمدة حتى لا هو ما أعرف الحال أهل الخبرة يعرفون. قد ينزل الخرص منزل على خبز إذا كان السلطان قد أصبح الخرص منزل بالنسبة للحق يعني بالنسبة للزكاة طبعا إلا أن يثبت يعني مثلا. أما إذا أصابته جائحة أصابه شيء كذا وما جاء كما قدرته جاء أكثر بكثير أقل بكثير فيثبت إذا عنده إثبات قدر له 10 أو 5 هذا طبعا فإذا أتى بالشهود أو كذا شيخنا كتب أنه لا نخرج أو لا زكاة إلا فيما ورد في النص، يعني بمعنى أنه يرد في النص صاحب الرزق أو الثمر هو الذي يحدد الصدقة. نعم تكون عنده صدقة له يعني في ماله صدقة واجبة، لكن ما مقدارها كذا هذا بما تطيب به نفسه. نعم تفضل. باب هل يشتري صدقتها هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الميت عن بكير عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرج في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه ظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. هل يشتري صدقته؟ قال لا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. ويحيى هو ابن عبد الله بن بكير والليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل. في هذا الحديث مراجعة أهل العلم فيما يعزم المرء على فعله، لا سيما إذا حاك في صدري منه شيء، وفي تحريم الرجوع في الصدقة ولو كان صدقة التطوع، وفي أن شراء الصدقة يعد رجوعا فيها، في فضل الحمل في سبيل الله، في وجوب إخلاص النية وعدم جواز دخول أي حظ للنفس فيها، كي تتمحض العبادة لله وحده، في جواز التشبيه بالمحسوسات، وضرب الأمثال، في أن الحمل في سبيل الله تمليك، وفي أن المحمول أن يبيع ما حمل عليه في سبيل الله وأن ينتفع بثمنه، وفي عدم الإهمال في الدواب لا سيما الخيل وما كان معدا للجهاد في سبيل الله. لأن هذا الرجل لما حمله عمر على فرس في سبيل الله يعطيه إياه ليجاهد عليه أضاعه، أفسده، أهمله. هو ملكه إياه للجهاد وليس مجرد يعني لو اشترط عليه إعادته والأعاد، قال أنا أعطيك هذا الفرس تذهب تتغدى وتعود. لا هذا موضوع آخر، ليس مجرد أن ذهب به للجهاد وعاد أنه تملكه بهذا. لا، الحمل في سبيل الله تمليك، الحمل في سبيل الله تمليك، يعني أنه قال خذ هذا الفرس تحمل عليه أحملك عليه في سبيل الله، هذا بهذا الإطلاق صار تمليك. لكن خذه جاهد عليه في هذه الغزوة وأرجعه لي، لا بد من التفصيل والبيان، إذا لم يبين فهو تمليك. هذا معنى. نعم نعم نعم. باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ كخ كخ أو كخ كخ هذه كلمة استقدار يعني لهذا الأمر، وهذا تعليم الصبيان وتأديب الصبيان. وآدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج ففي هذا أن من حرم عليه شيء لا يجوز أن يتعاطيه بحال، ولو وصل الأمر إلى إفساد ماليته، وليس ذلك من إضاعة المال المنهي عنه، لأن إضاعة الدين أشد من إضاعة المال، في أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهله. قلنا تعليم وتأديب الصغير فيه الحث على تحري الحلال، في أن الكبير مطالب بمنع الصغير من كل محرم. وأن الإثم يلحق الكبير وإن كان لا يلحق الصغير. لأن البركة في العبد وفي ذريته بقدر ما عنده من تحرر الحلال. في دفع الصدقات إلى الإمام. فيه مخاطبة من لا يميز بقصد إسماع المكلفين. أشرنا إلى هذا أنه يكون العمل خالص ومحض، يعني تمحض وخلص تماما لله عز وجل. ولو كانت هذه نيته، لكن فيه شائبة انتفاع به، في شائبة انتفاع به. فلذلك يعني مثل يعني مسألة الهبة، مدام أخرجتها هبة لفلان فلا يجوز لك أن ترجع إليه حتى لو هو أعطاك إياها من يعني بيطيب نفس منه، فهذه تقول لا ترجع في هبتك ولا ترجع في صدقتك أيضا هنا ولو اشتريتها بالمال، لحتى تخلص تكون خالصة لوجه الله ويكون لك الأجر كامل ولا يكون في أي شائبة. وما دام شيء أخرجته لله فلا ترجع فيه. ما يعني ما يأخذها لا من الذي تصدق بها عليه أو وهبه ولا من غيره، لو انتقلت بين 10 لا يأخذ بعد ذلك. نعم لا يأخذ خلاص إلى الأبد. نعم يستعملها. نعم. الله أعلم، هذه مسألة استعمال تحتاج إلى يعني الرجل الذي ساق الهدي قال له اركبها فإنها بينة. ممكن يعني أقول هذه يعني يكون فيها مجال، لكن مسألة أنه يرجع فيها هذه يعني. شيخ، هذا واحد يعني تصدق على إنسان بشيء من الطعام، مثلا بعض الفاكهة، صدقت على جاري ثم زرته بعد يومين فيعني ضيفني منها في صحن أو كذا من نفس الشيء الذي أعطيته، هل أكلي منها يعد يعني يعد؟ لا هذا مثل التحول، مثل مسألة التحول. شيخ ردها عليه الضيافة، ردتها عليه تحول. تصدق بصدق على صدق شيء معلم، بعد فترة اشتريته بدون أن أعلم أنه هو نفسه، بعد أن اشتريته عرفته وما وجدت مثلا. كان يتصدق به ابن عمر، كان يتصدق به لا تقول شيئا حتى قبل قليل، كان ابن عمر لا تقول شيئا، كان ابن عمر لا يترك أن يمتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقا. الحديث الذي يذكر فيه ثلاث أشياء ترجع فيها الصدقة، أحدهم الميراث، والثاني إيش؟ قال الميراث يرجع المال. ما في حديث كنت أهديت العلم جارية وماتت عندها عليك الميراث. عن يعني حصر في أبواب معدودة لك ما حصل هذا الحديث أو هكذا الحديث يعني جمع ثلاثة حديث أو قول العلماء المترجع إليك الصدقة في الطرق منها الميراث منها كذا يعني. نعم صدق. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة وعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست لا يحرم عليهن الصدقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى. لكن لو كان موالي هنا موالي النبي صلى الله عليه وسلم فمولى القوم منهم فهذا لا يجوز. السلام عليكم. ما الذي على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ منهم الصدقة؟ الحديث التي مرت معنا. ألا يكون في آل محمد؟ نعم، لكن الآل في العموم شيء، والآل مخصوص بهم بن هاشم وبن مطلب شيء آخر. هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة. ولو علمنا أنه مثلا لا تحرم الصدقة هذا لا يغير شيء. لا يغير فإنه من آله يعني تقصد؟ حكم أقصد حكم أنه من آله؟ لا أقصد يعني فيما بعد ما في هذا لا يوجد حكم لا يترتب عليه حكم. هو الآن طبعا لا يترتب عليه حكم. يعني كان البخاري رحمه الله أراد أن يقطع يعني ظن من يظن أنه لما قال بعض الناس بدخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآل أن الموالي كذلك، ولكن نحن نقول أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلنا في آل النبي من جهة مسألة الصدقة وأكل الصدقة، وإنما طبعا هن من أولى الناس بأن يدخلوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث فضيلة الآل. تصدق على بريرة بلحم، فلو جاءت بريرة إلى عائشة بلحم من هذه الصدقة على أنها صدقة ما في ما يمنع من ذلك، لذلك لم يعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم وطبخوه لأنفسهم، لبريرة لعائشة لأهل البيت الموجود في البيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه هذا أمر خاص به، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي لا صدقة وهي لنا هدية. نعم. باب إذا تحولت الصدقة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن حفص بن كثيرين عن حفص بن كثيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. بعثت فقال إنها قد بلغت محلها. شيخ الألباني يقول مشاكل بعثت بها وفي رواية بعثت إليها بمكتبها. يقول بعثت أنت وهو الصواب بعثت عنده استفدت. يقول بعثت محمد أي بعثت بها أنت. لا شيخ صح بعثت قال وهو الصواب قال وفي رواية يعني هي كلام في رواية. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فطبق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاد بن جبل حين رعانه وذي اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يعني مذهب البخاري ما ذكرناه من قبل أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ولا يشترط أن يكون فقراء أهل البلد وأنه لا فرق بين مسلم ومسلم في أي مكان. لكن قد كما ذكرنا أيضا أنه قد يعني يكون من حيث الأولوية يكون الأقرب في النسب الأقرب في السكنة لحقوق الجار لحقوق أخرى مثل مسألة القرابة قرابة وصلة. وأما من حيث العموم فتؤخذ من يعني أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين. قلت أن نفرق بينها يعني مثل هذه الحال أسلموا حديثا الأولى أن ترد في فقرائهم حتى لا يظنوا أن يعني أن المسلمين أرادوا أن يسلموا طمعا في أموالهم فمثل هذا يعني مو يعني أي سبب من كان إيمانه ممكن أن تنقل يعني هو يعطوا من يعني مسألة باب الأولوية وكذا. لكن الكلام في لو أخرجها في غير البلد أو انتقلت هل يلزمه زكاة أخرى لأنه إذا أطلنا الزكاة هذه يعني يلزمه أن يخرجها مرة أخرى فهذا هو الكلام يعني. نعم. لأنه يعني هذا الحديث هل هو خاص بأهل اليمن أو حديث عام في كل يعني إذا عملت بالعموم يعمل العموم في كله وإذا خصصته خص الأحكام المتعلقة به بأهل اليمن صح ولا؟ أحد من تدعي عدرك وصلاً قال هذا المكان نعم هذا الحديث هذا الحديث الذي قال لأهل البلد هل هو خاص بأهل البلد ولا عام لكل المسلمين أن يفعل هذا؟ يعني عام وهذا هو بلد في بلده. أنت إلى اليمن، أنت إلى الشام، أنت إلى يعني كل بلد هو فهم نعم وفهم الحديث شيخنا إنه أهل كل بلد يعطون فقراء أهل بلدهم. لا ما بالعكس الظاهر من هذا العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر هنا أمر أمر عام في يعني سواء حتى لو هو أرسله، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ أنه يعم كل مسلم يرسل من الإمام أن يأخذ هذه الزكوات منهم ومن الأغنياء، ولا فرق في الإسلام بين هذه الحدود الدول. هذه هذا شيء في أذهاننا نحن هيك سبيكو يعني نعم هذا ما في خلاف عليه. الكلام في مسألة إبطال يعني لو إن قلنا أولوية نعم ما في خلاف عليه لأسباب يعني خارجية أسباب أخرى، لكن ليس من نفس الحديث. وإلا كان يأتي نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنخر الزكاة. هذه مواضع بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليغمض الناس على الناس الأمور، فالأصل أنها في المسلمين. فإذا أيضا نخصها بأهل الكتاب من أهل اليمن، إذا هذا فسيكون لأهل اليمن وليس فقط لأهل اليمن بل لأهل الكتاب من أهل اليمن إذا أسلموا يتفعل معهم، أما غير أهل الكتاب إذا كانوا مسلمين لا نفعل وهكذا. نعم. وكيف هذا مثلا كل شيء هذا معروف في في في, في السنة كثير. نعم. يمكن استدلال الحديث العباس لما من أعطاهم زكاة البحرين أو كذا لما وزعها مع أنها جاءت من البحرين. هذا يعني لابد تثبت أنها كانت زكاة. نعم. هو معاذ نفسه مواطن في المدينة. لأن العباس من أهل البيت. العباس لا يأكل من الصدقة. علي لما بعث ذهب من اليمن لما جاء الخويصرة هذا إشكال. وكذلك علي جاء نعم بذهب من التمر. نعم. صدقان صدقه نعم صدقه نعم صدقه نعم باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال حدثنا حصر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة يعني أخذه من قياس الأئمة على النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن هذا الأمر وإن كان مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعني مخاطب به كل إمام في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كل إمام يأخذه. ودلت الآية والحديث على أن الصدقات تدفع للأئمة ولا يجوز أن تحبس عنهم كما يفعل الخوارج، فإنهم يمنعون إخراج الزكاة للأئمة، ولأن كثيرا منهم يكفر هؤلاء الأئمة ولا يرون إخراج الزكوات لهم. استدل بعضهم على ذلك على بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وهذا الحديث نقول أنه خاص في حالة مخصوصة وليست صلاة دائمة، فيجوز كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل جابر، صلى على آل جابر وصلى على آل أبي أو على آل أبي أوفى. قالت امرأة جابر: صل لنا أو صل علينا رسول الله، فصلى على آل جابر. هذه صلوات مخصوصة ليست صلوات عامة، إنه كلما ذكر جابر قال صلى الله عليه وسلم، لا، أو عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيره. هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز حتى للصحابة أن نقول عن أبي بكر ولا عمر صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالأنبياء. نعم. ما جاء به النص، نعم نحن نقول به، نقول هذا خاص، لكن خاص بالأنبياء يعني قصدت به خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي تسميه وتقول صلى الله عليه وسلم، لكن علي تقول صلى الله عليه وسلم، فاطمة تقول صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا، لا يجوز هذا. الأصل أن لا يجوز مثل هذا الأمر إلا أن يأتي ما يدل عليه من فعل السلف. إذا قالوا فاطمة عليه السلام مثلا وكان مشهورا هذا عند السلف، نحن نقول به. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت روايات كثيرة يقولون إبراهيم عليه السلام. نعم. أما الصلاة على آل محمد هذه معروفة، ما في خلاف فيها. من أقول لا يطلق ولا يعني لا نخص واحدا بإطلاق هكذا كلما ذكر صليت عليه، لا من آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخصون بالترضي، كما أنك أيضا لا تخص واحدا من الناس بالترضي وتقول فلان أبو زكريا رضي الله عنه، أبو زكريا رضي الله عنه، كلما ذكرنا أبو زكريا رضي الله عنه وأرضاه، ومع أننا يجوز لنا أن ندعو لأبي زكريا بنعم أن يرضي الله عنه، لكن ما يكون هذه لا يعني هذه يعني مقارنة لاسم فلان. هل يجوز أن يقول من فلان عليه السلام من الناس الذين قاسوا الدعاء؟ نعم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز أحيانا الدعاء له في أوقات يعني في في في حالة خاصة، لكن لا يكون بإطلاق. اللهم صل على فلان ونقول عليه السلام من الناس. نفس المعنى. أنت كل واحد يقول السلام عليك، ها عليك السلام ورحمة الله وبركاته، صح ولا؟ هذا شيء، وقد يتأنت كلما يعني يقرأ اسمه بالسلام عليه هذا شيء آخر. لذلك يعني يقول العلماء يعني شيخ الإسلام تيمية وابن كثير وكذا، إن تخصيص هذا من البدع ومن شعار أهل البدع. يا نايم. نعم. شيخ قدس الله سره. يعني الدعاء ايش سر يعني سر ما سر ما يعني لا هذا على كل حال لا سر ولا سرته. يقول يعني انه رحمه الله ويترحم عليه. نعم يعني نور الله ضريحة أو قبرة أو كذا دعاء له ما في بأس أحيانا، لكن ما هو كلما ذكر يعني يذكر بمثل هذا الكلام. السلام عليكم. كذلك يعني ابن القيم دائما يذكر شيخ الإسلام ويقول قدس الله روحه ويستمر كثير من أهل العلم، هل فيها حرج؟ يعني إذا كان هذا يعني على سبيل الندرة ما في بأس به، لكن أنه يكون أيضا كلما ذكر قال هذا، هذا الكلام يعني ما هو صحيح. لكن رحمه الله هذه كثيرة معروفة عن السلف يستعملونها، فنحن نستعمل ما استعمله السلف. إذا كان عالم من العلماء أو رجل يعني قد توفي يقال رحمه الله بمعنى الدعاء له، وليس معنى أنه مرحوم كما يقولون مرحوم فلان، فإذا خصل به الدعاء لا بأس. وأما الصحابة فرضي الله عنه، وأما الأنبياء فعليهم الصلاة والسلام، ويمكن أن يقال عليهم الصلاة وممكن أن يقال عليهم السلام. تقول قدسه الله، ما سمعت هذه، ما أعرف شيء ما أعرفه. نرى في كتاب أهل العلم يعني كثير ما يقولون يعني ننظر إلى المعنى، فإذا كان المعنى كذا يعني نقول فلا حرج في ذلك، وإن كان غير ذلك فدون معنى. يظهر هذا المعنى نحن أهم شيء في هذا، نحن عندنا أثر. لا قصة رضي الله عنه أو أيوه الكلمات الأخرى قدس الله روحه، يعني الآن مثلا لو قلنا المعنى أنه نزه الله روحه مثلا عن شيء على معنى يعني جائز، أو أما إذا كان في معتقد عند مثلا صوفية شيء آخر هذا يمنع. ما كان المعنى والله هو الأولى بعد عن كل هذه الأشياء، شيء ما قال السلف لا نقوله. يقول سبحانه كما نزهه أسباب يعني نعم بعض المعاصرين جعلوها في المناهج اللفظية قدس الله روحه، ولأنها شدت إشارة بعض عقائد أهل البدع تقديس على بطون الجسد أو العذاب على بطون الجسد. هو كذلك يعني احنا قلنا أولى شيء يبتعد الإنسان عنها ويلزم يعني لزمه السلف. نعم. باب ما يستخرج من اللحم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بلجاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل لأن يصرفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يرد برسمنا فأخذ خشمة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال. من هذا الحديث استدل به البخاري على أن ما يخرج من البحر ليس فيه زكاة وليس هو بالركاز حتى يخرج منه الخمس. فإذا كانت هذه الخشبة التي كانت فيها الدنانير أباح له أن يأخذها ولم يعب عليه الشارع فعله، مع أنه وإن كان في بني إسرائيل لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر شيئا منه. فإذا كان هذا أخذ بلا تعب وأباح وأبيح له ذلك، فكيف إذا يعني استخرج ذلك بمشقة وغوص وينزل وكذا ليأتي باللؤلؤ، وكم يستغرق وكم يتعب في هذا؟ فهذا من باب أولى، هذا الذي جاءه سهل لين، ومعلوم أنه يعني مال حتى ما هو من البحر، إنما لأحد هو الذي وضع هذه، يعني أشبه ما تكون باللقطة، لقطة البحر، ومع ذلك لا